الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تقدم في تفسير قوله تعالى: ولله ما في السماوات وفي الأرض. ولما ذكر تعالى أنه لا يريد ظلم العالمين، بين سعة ملكه واستغنائه عنهم، والظالم إنما يظلم غيره وينقصه حقه أو يعتدي عليه ليزداد هو مالا أو سلطانا، والله مستغن عن ذلك لأن له ملك السماوات والأرض. فقال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض. تقديم الخبر على المبتدأ هنا يفيد الحصر، أي أنها له لا لغيره، وهذا يشمل ما فيه من الملائكة والبشر والجن والإنس، وهذا يشمل ما فيهما من الملائكة والبشر والجن والإنس والجمادات. وهذا يشمل ما فيهما من الملائكة والبشر والجن والإنس وجميع المخلوقات. هي له ملكا وخلقا وإيجادا وإفناء، وإلى الله لا إلى غيره ترجع الأمور، تصير إليه أمور الخلائق وشؤونها، فيحكم فيها بما يشاء، ولا مفر لأحد من حكمه، وإليه يرجعون يوم القيامة. وفي الآية عموم ملك الله تعالى لما في السماوات وما في الأرض وانفراده عز وجل بذلك، وفيها أن مرجع شؤون الخلق إلى الله لأنه هو الذي خلقهم، فالتشريع لهم من حقه، حتى يزول اللبس. التشريع لهم، يظن أن التشريع لهم، نقول: ومن حقه أن يشرع لهم ما يشاء. ومن حاول أن يشرع للخلق شيئا بخلاف ما شرعه الله فقد جعل نفسه شريكا مع الله، فويل له. فالحكم والتشريع فرع عن الإيجاد والخلق، إذ أن الذي خلق أعلم وأبصر بخلقه، فهو أحق وأجدر بأن يشرع لهم من الأحكام ما ينظم أمورهم إذا تقيدوا بذلك والتزموا. الذي خلق أعلم وأبصر بخلقه، فهو أحق وأجدر بأن يشرع لهم من الأحكام ما ينظم أمورهم ويسعدهم إذا تقيدوا بذلك والتزموا. وفي الآية: سعة علم الله وعظيم قدرته، لأن كل الأمور دقيقها وجليلها، لجميع المخلوقات صغيرها وكبيرها ترجع إليه عز وجل، فيدبر أمورها ويجري فيها قدره. وفيها أن على العباد أن يسألوا ربهم ويعبدوه ما دام هو الذي يملكهم وإليه ترجع أمورهم. وفيها أن لله الحكم المطلق في عباده، فتصدر عنه الأحكام الشرعية والقدرية والجزائية من الثواب والعقاب. الآن إلى قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه طبعا آية عظيمة، ولذلك وقف عندها ابن كثير رحمه الله وقفة طويلة هذه الآية، وأورد فيها من الأحاديث شيئا كثيرا جدا. بل انتهز هذه الفرصة لكي يورد الأحاديث في فضل أمة في فضائل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأمة لها فضائل، فهذه الأحاديث في فضائل. الآن يعني أورد رحمه الله عشرات الأحاديث في الحقيقة، عشرات الأحاديث في فضائل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد ما أوردها قال: فهذه الأحاديث في معنى قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فمن اتصف من هذه الأمة بهذه الصفات دخل معهم في هذا الثناء عليهم والمدح لهم، كما قال قتادة: بلغنا أن عمر الخطاب في حجة حجها رأى من الناس ذريعة، يعني حسن هيئة وحسن هدي، هذه من معانيها، وسوء الهيئة والهدي يعني بعكسه يطلق أيضا على نفس تطلق عليه نفس الكلمة، يعني هذه من الأضداد تطلق على حسن الهيئة وعلى سوء الهيئة. فالمقصود أنه يعني حصل شيء من الخلل، شيئا من الخلل. فقرأ هذه الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس، ثم قال: من سره أن يكون من تلك الأمة فليؤدي شرط الله فيها. طيب، فلما ابن كثير رحمه الله يعني يكاد يكون تفسيره للآية اقتصر على إيراد الأحاديث الكثيرة في فضائل هذه الأمة بس، وبعد ما أورد عشرات الأحاديث قال: فهذه الأحاديث في معنى قوله تعالى: كنت خيرا مثل أخذ الناس، ومن تصف بهذه الصفات دخل معهم في هذا الثناء، وكلام قتادة: بلغنا أن عمر، ومن لم يتصف بذلك أشبه أهل الكتاب الذين ذمهم الله بقوله: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، ولهذا مدح تعالى هذه الأمة بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى مخبرا عباده ومبشرا لهم أن النصر والظفر لهم على أهل الكتاب الكفر الملحدين، فقال: لن يضروكم إلا أذى. بس فهناك أحاديث في تفسيرها، وهناك أحاديث في مناقب هذه الأمة. كذلك سيطول يعني سيطول الكلام في قضية في هذه الحديث. طيب اقرأ تفسير. يخبر تعالى عن هذه الأمة المحمدية بأنهم خير الأمم، فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال البخاري: حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: خير الناس للناس، تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. وهكذا قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطاء والربيع بن أنس وعطية العوفي: كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني خير الناس للناس، والمعنى أنهم خير الأمم وأنفع الناس للناس. ولهذا قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الملك حدثنا شريك عن سماك عن سماك عن سماك عن عبد الله بن عميرة عن زوج درة بنت أبي لهب عن درة بنت أبي لهب قالت قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال يا رسول الله أي الناس خير؟ فقال خير الناس أقرأهم وأتقاهم لله وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأوصلهم للرحم. آمرهم بالمعروف يعني أكثرهم أمرا بالمعروف، وأنهاهم عن المنكر يعني أشدهم نهيا عن المنكر. يعني يا أخوان الآن إذا أردنا أن نعرف مقياس الخيرية في هذه الأمة، مقياس الخيرية يعني من هو الأفضل والأخير، فمن مقاييس العظيمة قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكلما كان الإنسان أكثر أمرا بالمعروف وأكثر نهيا عن المنكر كان أخير. فمن أسباب الخيرية أو من أسباب التفاضل في هذه الأمة إقامة هذه الشعيرة العظيمة، لأنه فسر الخيرية قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. ليش إيش ميزت؟ ما هي ميزتكم؟ ليش يعني أنتم تأمرون؟ قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالآن التفسير كنتم خير أمة أخرجت للناس يعني كنتم خير الناس للناس، أنتم أفضل الناس للعالم، خيركم للآخرين أكثر شيء. ليش؟ لأنكم تأمرونهم بالمعروف وتنهونهم عن المنكر. فمن أراد أن يكون من هذه الفئة التي هي خير الناس لازم يشتغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وليس معناه يعني يشتغل مع رجال الحسبة فقط، لأن مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واسع جدا. يعني لازم يأمر بالخير وينهى عن الشر، وهذا يتحقق من خلال أن يكون من أهل الحسبة أو يتحقق بأشياء أخرى. ممكن أي واحد في أي مكان، في مدرسة، في وظيفة، في أي مكان، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وبعض الناس يهتم بالنهي عن المنكر، فإذا رأى منكر ينكره، لكنه يغفل عن الأمر بالمعروف. أو إذا وجد مخالفات أو منكرات أنكر، لكن أن يأمر بالمعروف يعني يأمر بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ويأمر بالبر والصلة، ويأمر بالعلم، ويأمر هذا عند فيه غفلة، لأن هذه الشعيرة واسعة من الطرفين، يعني من جهة المعروف من جهة المنكر، ما هي مقتصرة فقط عن النهي عن المنكر. لازم الأمر بالمعروف، مروا أبناءكم بالصلاة مثلا، هذا أمر معروف. المعروف كل ما عرفه الشرع، كل ما عرفه الشرع وأقره وجاء به وحث عليه هذا معروف. وهذا يبين يعني أن الدين ما هو لك أنت فقط، كل واحد لنفسه، لا، في جزء كبير من الدين للآخرين، إنك تأمرهم وتنهاهم. فليفهم من قوله يعني حالك حال نفسك، يعني أنك أنت تقتصر على نفسك هذا قاصر، ولا حقق أسباب. من أهم أسباب الخيرية التعدي، تعدي النفع للآخرين. لماذا قال أبو هريرة خير الناس للناس لما فسرها كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني خير الناس للناس لأنكم تأمرونهم وتنهون وتهتمون بمصالحهم وتحرصون على نجاتهم وتريدون لهم الخير وتعلمونهم وتبصرونهم وتنبهون وتنصحونهم، هذه كلها من الخيرية. ونلاحظ أيضا أن ليس كل واحد من هذه الأمة يعني داخل في هذه الميزة، ولذلك بعد ما ذكر ابن كثير الأحاديث قال في النهاية: فمن اتصف من هذه الأمة بهذه الصفات دخل معهم في هذا الثناء عليهم والمدح لهم. فإذا كان ما اتصف قال: أنا حالي حال نفسي، لا آمر ولا أنهى، ما لي دخل في غيري، إذن هذا لا يدخل في الخيرية، ما هو داخل في المدح والثناء، هذا غير داخل في قوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس، ليس من خير أمة، هذا هامشي يعيش على هامش. طيب، هنا الإسناد يعني فيه بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، درة بنت أبي لهب، نعم أكمل. ورواه أحمد في مسنده، والنسائي في سننه، والحاكم في مستدركه من حديث سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: هم الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. طيب إيش تقول؟ خير الناس أقرأهم وأتقاهم، أحفظهم للقرآن وأتقاهم لله، هذا من جهة نفسه، وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأوصلهم بالرحم، هذا للآخرين. لكن هل هي يعني على حديث ابن عباس، هل هم الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، هل هم هؤلاء فقط؟ ابن كثير قال: والصحيح أن هذه الأمة عامة في أن هذه الآية عامة في جميع الأمة، كل قرن بحسبه، يعني كل قرن في ناس من خير الأمة. يعني ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، صحيح أنهم من أول أكثر، لكن حتى الآخرين لهم نصيب. يعني كل جيل من الأمة فيه من خير الناس، كل جيل في الأمة فيه من خير الناس. فينا إذن يعني قضية سند الحديث، سند هذا الحديث. طيب نبدأ إذن بسند هذا الحديث. أول شيء في السند: حدثنا أحمد بن عبد الملك طبعا عندنا أول شيء حديث البخاري: خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. إيش هذه قصة السلاسل؟ من هم هؤلاء الذين يأتون في السلاسل بالأسرى؟ دخل المسلمون في الجهاد مع قوم من الكفار فأسروا منهم أسرى، فالأسير يوضع في عنقه وفي أو في يديه أو في رجليه السلاسل حتى لا يهرب. فهؤلاء الأسرى جيء بهم في السلاسل، لما جيء بهم في السلاسل صاروا مع المسلمين، خصوصا لما يكون من السبي يدخل مع المسلمين، يدخل مع المسلمين فيكونون معهم يعني في بيوتهم وفي مساجدهم وفي أسواقهم وفي المجتمع الإسلامي. يرى يعني هذا مجتمع غير الذي عهده، أخلاق غير التي يعرفها، يرى في هذه يرى في هؤلاء المسلمين يعني شيئا آخر لم يعرفه من قبل، فيتأثر فيسلم، فيتأثر فيسلم. فقول خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل حتى يدخلوا في الإسلام، يعني أنتم تأتون، أنتم تجاهدون وتأتون بهم أسرى، فإذا عاشوا بينكم ورأوا الإسلام كيف يطبق في الواقع يعني أعجبوا بهذا الدين وأسلموا. طيب هذا طبعا من المعاني، يعني ليس فقط هذه هي طريقة الخيرية أن يؤخذ الأسرى ويؤتى بهم إلى المسلمين، لكن من الطرق. وهذه طبعا بالحقيقة كانت يعني من أعظم الطرق التي أسلم بها ناس، يعني أهل الشام ومصر والعراق والمغرب، هذو كيف أسلموا؟ هذه بلاد فتحت بالجهاد، كيف أسلموا؟ أعداد كبيرة منهم أسلموا هكذا، جيء بهم في الأسر، في الأسر أسروا بعد المعارك، جيء بهم في السلاسل، دخلوا بين المسلمين أسلموا، تأثروا أسلموا لما رأوا من المعاملة والعبادة، طبعا رأوا دين وعبادة ومعاملة من جميع الجهات فأسلموا. طيب الحديث الثاني حديث أحمد رحمه الله، حدثنا أحمد بن عبد الملك حدثنا شريك عن سماك عن عبد الله بن عميرة. شريك صدوق يخطئ كثيرا، عبد الله بن عميرة مقبول لم يروي عنه إلا سماك، ما هو معروف هذا الرجل يعني رحمه الله بالروايات الكثيرة، ما روى عنه إلا سماك. فالآن في نوع جهالة، ما هو ليس معروفا مثل الرواة يعني لهم تلميذين وثلاثة وأربعة وأكثر، عن زوج درة أيضا إيش مبهم ما نعرفه، عن درة بنت أبي لهب، وهذا طبعا ليست من رجال الستة وليست من الرواة النساء في الكتب الستة، الشيخ الألباني أورده في ضعيف الجامع، لكن الهيثمي قال ورجالهما ثقات وفي بعضهم كلام لا يضر، عليكم سنة الله 7/263. لا هو لو صح السند هي صحابية، لأنها قالت قام رجل من النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر. أيوة قلنا ضعيفة، لكن في أحد عنده كلام نقلوا في درة؟ درة أيوة أيوة كما يتبين من ترجمتها في الإسلام 8/10 والإصابة 8/76/77 وسير الحديث. طيب إذا الشيخ أحمد شاكر يرى بأن زوج درة بنت أبي لهب هو دحية الكلبي رضي الله عنه. يقول قال أحمد شاكر أيوة كما في طبقات ابن سعد والإصابة، يعني كأنه ليس لها زوج آخر، يعني لأن المرأة كانت ممكن تتزوج أكثر من واحد، فإذا قيل زوج درة فأي واحد، فكانوا يقول أنه لا، أن هذا الزوج المعروف دحية ابن خليفة الكلبي. طبعا دحية الكلبي كان من رسل النبي عليه الصلاة والسلام، وكان رجلا جميلا، كان رجلا جميل خلقا، حتى كان جبريل عليه السلام يأتي على صورة دحية، لأن الملائكة يتصفون بالجمال. ذو مرة يعني جمال وهيئة حسنة، فالملك يعني هو في الصورة التي خلقها الله عليها جميلة، ولو تمثل برجل يعني جبريل لما يتمثل برجل يتمثل برجل جميل ولا برجل قبيح، فمن الصور التي جاء عليها جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام صورة دحية الكلبي. طبعا هو ممكن يكون يجي يأتي على أكثر من صورة، لأن مرة قال لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، وعائشة قالت مرة فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يكلم رجلا بالباب ما تدري منه، لما انصرف قال ذاك جبريل كذا كذا أخبره. فدحية الكلبي يعني سلم بعض رسائل النبي عليه الصلاة والسلام، كان من رسله إلى في الدعوة وكان جميلا، ففي طبقات ابن سعد وفي إصابة تميز الصحابة أنه هو زوج درة بنت أبي لهب. قال في الإصابة دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبي، صحابي جليل نزل المزة ومات في خلافة معاوية. طبعا المزة منطقة كبيرة في دمشق، وإليها ينسب الحافظ المزي صاحب تهذيب الكمال وشيخ ابن كثير وصديق ابن تيمية. ففي الفتوحات نزل دحية رحمه رضي الله عنه، نزل المزة، كسر الميم، المزة. طيب، فالشيخ أحمد شاكر رحمه الله يرجح صحة إسناد الحديث، لكن الشيخ الألباني يرجح ضعف الحديث. إيش قال؟ وهذه يعني شغلة ملفتة لافتة للنظر يعني. طيب، عبد الله بن عميرة قال الذهبي فيه جهالة. طيب، وزوج درة قال ابن حجر في تعجيل المنفعة، أورده ابن حجر في المبهمات من كتاب تعجيل المنفعة. لكن أحمد شاكر قال عرف أنه دحية الخليفة الكلبي من الطاقات سعد الإصابة. طيب، وبعد ذلك إيش قال عن الحديث؟ لا، أحمد شاكر قال إسناد صحيح. طيب، المرجع وين قال إسناد صحيح؟ عمدة التفسير لأحمد شاكر. ممكن بعض النسخ مثلا سقط منها هذا، والاستدراك من مسند أحمد يعني. والآن قال الإمام أحمد، بالرجوع إلى مسند أحمد يتبين أن عبد الله بن عمير رواه عن زوج درة عن درة. طبعا هو المشكلة لما يطلع مثلا شريك سيء الحفظ، طيب ممكن يكون من أغاليط شريك رحمه الله، يعني يمكن دخل عليه في الحفظ خطأ في الحفظ عن زوج درة عن زوج درة عن درة، يعني يمكن هذا يعني. والآن ما هو الكلام يعني إيش درة ومن هو زوج درة؟ طيب، المشكلة لما يصير عندك راوي يخطئ كثيرا ممكن يكون من أخطائه، تقول ناس في الأسانيد ليسوا هم، يمكن يكون من أخطاء الراوي. عليكم السلام ورحمة الله. طيب، وقال ورواه أحمد في مسنده والنسائي في سننه والحاكم في مستدرك من حديث سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال هم الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. قال الهيثمي في المجمع رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح 6/327. يعني هذا بالنسبة لسند، بالنسبة لحديث ابن عباس في تفسير الآية.

تفرد به أحمد من هذا الوجه وإسناده حسن. طيب، إذن ابن كثير حكم عليه أن إسناده حسن. طيب، الحافظ بن حجر حكم على الحديث السابق، قال حديث حسن صحيح أخرجه الترمذي وحسنه. إذا نقول هنا في حديث أنتم توفون 70 أمة، وقال ابن حجر وهو حديث حسن صحيح، هذا في الفتح 8/225، هذا حديث أنتم توفون 70 أمة. هو بعد ذلك انتقل إلى حديث آخر استدل به على كلام نقله أو كلام ذكره، وإنما حازت هذه الأمة قصب السبق إلى الخيرات بنبيها محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه أشرف خلق الله وأكرم الرسل على الله، وبعثه الله بشرع كامل عظيم لم يعطي نبيا قبله ولا رسولا من الرسل، فالعمل على منهاجه وسبيله يقوم القليل منه ما لا يقوم العمل الكثير من أعمال غيرهم مقامه. فالواحد قال ما هو سبب خيرية الأمة؟ حيث قلنا أن أسباب خيرية الأمة كثيرة، صح؟ مع أول سبب أن نبيها أفضل الأنبياء. يعني واحد قال عددوا لنا مزايا أمة هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أول ميزة أن نبيها خير الأنبياء، فهو لما يعني ذكر المسألة هذه استدل عليها بحديث أعطيت ما لم يعطى أحد من الأنبياء، فقلنا يا رسول الله ما هو؟ قال نصرت بالرعب وأعطيت مفاتيح الأرض وسميت أحمد وجعل التراب لي طهورا وجعلت أمتي خير الأمم. نعم، هذا حديث نصرت بالرعب. لا بس نتكلم عن 3 ساعات هذا تبع ايش؟ ايوه، واعطيت ما لم يعط احد من الانبياء. طيب، سنقف هنا في المزايا، لكن نبغى نكتب بس مناسبة الآية لما قبلها. أعطونا من التفاسير إيش مناسبة الآية لما قبلها. طيب، إيش مناسبة الآية لما قبلها؟ يعني كنا نتكلم أو كان في الآيات عن يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وأن الله لا يظلم أحدا وتلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس. ما قبلها كان عن يوم القيامة ويوم تبيض وجوه أهل السنة وأهل الحق وأهل التوحيد وتسود وجوه أهل الكفر والردة والنفاق والشرك والبدعة. طيب، ومن هم الذين تبيض وجوه تبيضت وجوه سودت وجوههم؟ وعدل الله تعالى أنه لا يظلم، و أن له ما في السماوات وما في الأرض وأنه ترجع الأمور إليه. كنتم خير أمة أخرجت للناس. فنبغى نعرف ما هي مناسبة الآية لما قبلها، ماذا قال المفسرون في هذا الموضوع؟ هو ذكر إذن عدة أشياء لما بين تعالى منة الله على المؤمنين بالتأليف بينهم. وذكر بنعمتهم ليمعنوا، يعني يزدادوا ويدخلوا. نعم طيب. يقول قاسم كلام كنتم خير أمة أخرجت للناس كلام مستأنف سيق لتثبيت المؤمنين على ما هم عليه من الاتفاق على الخير على الحق والدعوة إلى الخير. طيب غيره طيب هذا ترى تفسير ما هو ربط بما تقدم بس يقول كنتم خير أمة قال كنتم في علمه ما يعني يفسر كلمة كنتم ايش تقول ايش أيوة. طيب إذا نقول ولما أمر تعالى بالاعتصام بحبله، وذكر منته على المؤمنين بتأليف قلوبهم، وحذر من التفرق في الدين وذكر فساد أهل الكتاب الذين ادعوا أنهم خير الناس، بين عز وجل مزيدا من فضل هذه الأمة، مزيدا من فضله على هذه الأمة، وأنهم خير الأمم، فقال. طيب، احنا إذا ضمينا كلام رشيد رضا مع كلام النيسابوري وكلام البقاعي، هات مرة ثانية، قاسمي على سلام المستانس. شيء قائم تثبيت المؤمنين على ما هم عليه من الاتفاق على الحق. أيوة، إذا حطوا في الفوائد، في الفوائد كذا بعد كذا يعني مسافة، وفي الآية تيئيس أهل الكتاب من إضلال هذه الأمة. وتثبيت أهل الإيمان من هذه الأمة بذكر فضلهم وشرفهم ليزدادوا طاعة وشكرا للنعمة. طبعا هو من اول، اذا تاخذ من اول سوره في كثير يعني هو لما قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا من امانه الله عليه، ما فيها ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم بينات، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم بينات ولا كان عذاب عظيم يوم تبيض وجوه تسود وجوه. طيب، سنكمل إن شاء الله الكلام، لكن نبغى واحد يشوف لنا شرح حديث إنكم تتمون 70 أمة، لأنه رواه الترمذي، جيب لنا شرحه من تحفة الأحوذي. شوف شرح الحديث أنتم تتمون 70 أمة من تحفة الأحوذي، طبعا مبارك سوري بنقرأ فيها هنا. طيب، روى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الأطعمة أيضا حديث أو باب ما جاء في كراهية الأكل وسط الطعام. حدثنا أبو رجاء حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، إنما يعرف من حديث عطاء بن السائب، وقد روى شعبة والثوري عن عطاء بن السائب، وفي الباب عن ابن عمر. هذا الحديث رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس وهو من أخص تلاميذه، وسعيد بن جبير رحمه الله قتل ظلما وعدوانا بين يدي الحجاج الظالم ولم يتم 50 سنة، ومع ذلك ملأ الكتب علما سعيد بن جبير. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة أو إن البركة تنزل وسط الطعام. لما كان الوسط هو أعدل المواضع، يعني لا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت ولا أمام ولا وراء، هو في الوسط أعدل المواضع، ناسب أن تنزل البركة فيه. والبركة هي الخير الكثير الدائم، البركة هي الخير الكثير الدائم، فهي خير وليست بشر، وهي كثيرة وليست قليلة، وهي دائمة وليست منقطعة. ولذلك اللفظة هذه لفظة جميلة ولفظة شرعية ولفظة مما يدعى به بارك لي بارك، هذه كثيرة في الأحاديث، وبارك لنا حتى يقال المتزوج على البركة وعلى خير طائر. طيب، قوله إن البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه، يعني جانبيه. وجاء في رواية أنه أتي بقصعة من ثريد فقال: كلوا من جوانبها، وفي رواية: فكلوا من حافاته. وجاء في رواية عند ابن ماجه: فخذوا من حافته ولا تأكلوا من وسطه. طيب، هل يعني لا تأكلوا من وسطه؟ يعني لو انتهت الحواس وصلنا للوسط ما ناكل من الوسط؟ الجواب لا، وإنما المعنى لا تبدأ من الوسط. ما هو معنى لا؟ يعني الآن لو جبت صحن من طعام أكل الموجودون منه، أكلوا من الحواف وصلوا للوسط، أي ما في مانع يأكلوا من الوسط، خلاص وصلوا إليه، لكن ما يبدأ بالوسط. فإذا قوله لا تأكلوا من وسطه يعني لا تبدأوا بالأكل من وسطه، بدليل قوله فكلوا من حافتيه أو من حافاته. طيب بعض الأطعمة تأتي يعني مكون بعض فوق بعض، مثلا الآن الفواكه ممكن تجيك في طبق إلى أعلى، فأنت تأخذ منه من أعلى والأعلى والأعلى وسط، لا حرج. أحيانا أصلا الذين يصفون الطعام وهو يجعلونه كذا مثل الهرم، وإذا رحت شعبت من تحت انهار الهرم من الحافة. على أي حال يعني البدء من الحواف هذا هو الأصل. طيب لو كان الطعام مختلف، لو كان مثل الفواكه تفاح وموز وبرتقال وإلى آخره، بعض فوق بعض، أنت لا الحواف مثلا فيها تفاح وأنت تريد موز والموز في الوسط، ما في حرج يعني هنا في هذه الحالة. وإن كان شوف يعني لما قال الرافعي ولا بأس بذلك في الفواكه، تعقبه الإسنوي بأن الشافعي نص على التحريم، فإن لفظه في الأم فإن أكل مما لا يليه أو من رأس الطعام أثم بالفعل الذي فعله إذا كان عالما، واستدل بالنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إلى هذا الحديث. يعني هو من تعظيم الشافعي رحمه الله للحديث حرم الأكل من الوسط، منع عنده أنه يأثم بذلك. فإذا هو يأكل من الحواف ولا يبدأ من وسط القصعة، وهو الحقيقة شوف نقول الأصل أن الواحد يأكل من حواف القصعة، هذا الأصل في عندنا أصل، لكن إذا دعت الحاجة كالفواكه مكون بعض فوق بعض وما تريد أنت في أعلى في الوسط خلاص تأخذ منه. الآن مثلا أحيانا يأتون لك بصحن من الرز ويجعلون اللحم في الوسط، فهل تأكل الرز فقط حتى تصل إلى وسط القصعة؟ يعني هنا واضح أنه فيه يعني سبب يدعو لعدم الاقتصار على الحافة، وإن كان حتى اللحم الذي في الوسط له حواف ووسط، أقول حتى اللحم الذي في الوسط له حواف ووسط، فأنت تبدأ من حواف. يعني هم العلماء اللي رخصوا أنك ما تأكل مما يليك، قال إذا كان أنواع مختلفة في صحن واحد والذي تريد أنت ما هو مما يليك، أفرض ما يليك تفاح وأنت تبغى موز أو برتقال وهذا مما يلي غيرك، ما في حرج تأخذ منه لا مانع. لكن لما يكون الطعام متماثل، الطعام متماثل أنت تبدأ مما يليك، فإن دعا داعي للأخذ من الوسط كان هناك نوع ثاني في الوسط. الآن مشكلة الأطعمة تعقدت وتنوعت وصاروا تركيباتها ما هو مثل الأول، طعام واحد خلاص ثريد كله، كل القصعة ثريد خلاص. الآن أشياء طبقات، فحتى لو انتقل إلى يعني نوع آخر فيأخذ من حواف هذا الآخر، يأخذ من حواف هذا الآخر. بعضهم أشار إلى قضية الرغيف، قال لا يأكل وسط الرغيف، يعني هذا الرغيف المستدير ما يبدأ من وسطه، فهو يأخذ من جوانبه حتى يصل إلى الوسط، يأخذ من استدارته. وقالوا نفس السبب، البركة تنزل في وسط الطعام. هذا الطبق الصغير اللي انت اصلا لو حطيت الملعقة فيه تجي في الوسط اصلا، ما تجي في ما يعني غير وارد ان يأتي في مكان اخر لصغر الطبق، وغالبا يستقل به واحد، يعني مثل تقول أنت تصحون الشوربة مثلا، هذه يستقل بها واحد، يعني هي صغيرة أصلا لواحد، ما هو جماعة يأكلون مع بعض فيقول كل مما يليك، كل من الحافة لا تأكل وسط. هذا يعني محله الطبق الكبير يجتمع عليه الناس، لكن هو لو كان طبق صغير ويأكل منه هو، فمثل هذا يعني هو أصلا إذا وضع الملعقة فيه راح تجي في الوسط يعني تلقائيا. أما إذا هو عنده نفسه، لو واحد قال طيب أنا أسكب في صحن من وين أبدأ الأكل، تقول من الحافة، حتى لو صحنك أنت اللي سكبت فيه تبدأ من الحافة لا تبدأ من الوسط، لأنه تنزل بركة وسط الطعام ثم تنساب إلى جوانبه، فتبدأ بالحافة. والمقصود تطبيق السنة بأبلغ ما يمكن، يعني كل مجال، كل إذا في أي مجال لتطبيقها طبقها. يقول السؤال: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الملائكة يرون الله؟ وهل قوله تعالى لا تدركه الأبصار خاص بالإنسان؟ طبعا يقول هذا السائل أخونا رودريغو البرازيلي، وهذا ممكن يفسر يعني ما هو الباعث على السؤال، أن بعض الإخوة قد يخطر في بالهم أسئلة خواطر يعني، فلا مانع من السؤال عنها، لكن إذا تبين مثلا أن السؤال موضوعه لا مما لا يعني المسلم، يعني من حسن إسلام مرء تركه ما لا يعني، هذه المسألة ما تعلق بها عبادة. لو أنا سألتك الآن وقلت لك إيش حتستفيد من المسألة، أنت لو قلت مثلا هل يجوز الصلاة بعد العصر مثلا، في فائدة من المسألة. في بعض المسائل مثلا في اليوم الآخر في القبر كذا، الفائدة أنك تعتقد مما ذكر الله لنا، تتعرف على ما ذكره الله لنا من أمور العقيدة لتعتقد هذا الأمر، وهذه هي الفائدة. يعني مو لازم يكون دائما الفائدة أنك تسوي أو ما تسوي، يعني بمعنى أن تعمل عملا بجوارحك ولا لا، أحيانا يكون الفائدة أنك تعتقد هذا الشيء، فتجي تسأل مثلا يقول مثلا القرآن كلام الله هذا كذا، كيف يعني هو الآن بعضهم يقول المبتدعة يقولون مخلوق، نقول لا لا، هذا القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، فأنت تعتقد هذا. مثلا الله استوى على العرش يعني ارتفع عليه، فعلى عليه، فخلاص انت الان تعرف تفسير وتعتقد هذا، فهذه المسألة تعنينا لان الله ذكرها لنا، مسائل الاعتقاد هذه تعنينا. لكن لو واحد قال يعني هو الان يعني الجنة فيها إبل، في الجنة فيها طيارات ولا ما فيها طيارات، ما يعنينا. يعني مسائل الاعتقاد التي ذكرها الله لنا فيها فائدة، نسأل عنها حتى إيش نعتقد بها نؤمن بها، اللي ما ذكرت لنا ف البحث فيها من التكلف الذي نهينا عنه، يعني مسألة لا ينبني عليها عمل وما ذكرت لنا. فالبحث هي التكلف الذي هي نعم. فهل الملائكة يرون الله؟ فنحن الآن ما هذه مسألة غير مخاطبين بها، ولا لا ينبني عليها عمل بالنسبة لنا، وبالتالي نحن البحث فيها نقول هذا من التكلف، بمعنى أن الإنسان يكف عن مثل هذا ويشتغل بما ينفعه من المسائل. وكثير من الناس خاضوا في مسائل ما طلعوا نتيجة إلا ضيع الوقت، جدل جدل جدل، رد ورد مقابل ورد ورد مقابل، ما لكن ما في عمل. ولا هي من قضايا الاعتقاد، يعني ذكر الله لنا أشياء حتى نعتقدها ونؤجر على هذا الاعتقاد، لا. فإذا نعرض عنها. يقول: قرأت حديثا قدسيا لم أحفظه جيدا، لكن حفظت منه: خلقتك يا عبدي لعبادي فلا تلعب، وخلقتك للرزق فلا تتعب. وهل هذا حديث صحيح؟ لا، ليس لم يصح. وليس معنى خلقت للرزق لك فلا تتعب يعني الواحد ما يذهب ويعمل ويكدح في طلب الرزق، بل من خرج يسعى على أبوين صغير، على أبوين شيخين كبيرين فهو سبيل الله، وعلى أولاد الصغار فهو سبيل الله. فقول خرج يسعى على أبوين صغيرين، على أبوين كبيرين وعلى أولاد صغار، طيب هذا في سبيل الله ويتعب، هذا في تعب، كيف الواحد يجلب الرزق بدون تعب؟ هذا لابد من عمل. يقول: أنا عندي مال في البنك وجاء منه فوائد، وأختي متزوجة وعندها ضائقة مالية، هل أعطيها؟ إذا كان عندها ضائقة وأنت تريد أن تتخلص من المال فتعطيه لفقير، وقد يكون فقير من قرابتك لا بأس، لكن ممن لا تجب عليك نفقتهم. ليش؟ لأنه أنت ما تفتدي النفقة الواجبة عليك في المال الحرام. يعني افرض أنت عليك نفقة والديك، فبدل ما تعطيهم من مالك الحلال اللي تجب عليك النفقة فيه تقوم تدبر أو تأخذ المال الحرام تعطيهم بدل النفقة الواجبة عليك، يعني إذا استفدت أنت من المال الحرام إنك فديت مالك اللي كان لازم تطلعه لأبويك نفقة، الآن افتديته بالمال الحرام فاستفدت. والمفروض يعني واجب أن الإنسان ما يستفيد من المال الحرام بشيء. يقول: أنا عندي مشكلة لأني لا أنتظر في الصلاة مع أني أحب الصلاة. وقال: لو كان حبك صادقا لأطعته. يعني في فرق بين التمني والمحبة. في الواحد يقول: أتمنى أني أنتظم في الصلاة. لو كان السبب قهري مرض مثلا ما يستطيع أن يقوم ما ينتظم في الصلاة، لربما كان ذلك عذرا، لكن إذا ما عنده عذر ولكنه لا ينتظم، يصلي فرض ويخلي فرض، يصلي واحد في وقته ويخرج واحد عن وقته، هذه مصيبة. فلا بد من المحافظة على أوقات الصلوات. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فلا يعذر الإنسان بأمنية وهو يستطيع أن يحققها فيقول: لكن أنا بس أحب الصلاة أتمنى أني. نقول: تتمنى لازم لابد أن تعمل. أخونا عبد الله من أمريكا أتى لنا بشرح الحديث هذا اللي طلبناه. قال في قوله: في قوله عليه الصلاة والسلام إنكم تتمون أي تكملون 70 أمة أي يتم العدد بكم 70، ويحتمل أنه للتكفير، يعني أن الله خلق أكثر، ممكن يكون خلق مثلا 10,000 أمة، لكن العرب لما تقول للشيء الكثير تعبر عنه بعدد يقولون 77 و700 وهكذا من المضاعفات أو الألفاظ 7 للتكثير. حين يقول لك 70 مرة، أنا قال لك 70، ما قلت لك 70 مرة لا تسوي كذا، ويمكن ما قالوا 70 مرة، بس يريد أن يقول يعني أنه قال له ذلك كثيرا. أيوة، هذا أحد المعنيين في قوله تعالى إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فالآن هل الله خلق 70 بالعدد، يعني إحنا اللي قبلنا 69 ونحن 70، ولا خلق كثير من الأمم فعبر عن الكثير بالسبعين؟ احتمالا. فقال المناوي، قال البركفوري يتم العدد بكم 70، ويحتمل أو يحتمل أنه للتكثير، قاله المناوي. فقال الطيبي المراد ب70 التكثير للتحديد، لأن لفظة أمة تستغرق الأمم الفائت، كنتم خير أمة يعني خير الأمم، وهذا يستغرق أمم الفائتة بغض النظر عن عددها. فإذا من العلماء من قال 70 للتحديد، ومنهم من قال 70 للتكثير. هل صحيح عن الصحابة مثل عائشة وعثمان وطلحة أنصاري رضي الله عنهم مواصلة الصيام؟ نعم، وذكر ابن حجر يعني جمعا بين الأحاديث في المواصلة الممنوعة والمواصلة الجائزة، أنه ممكن يواصل إلى السحور، لكن ما يصل يوم بيوم، لأن المواصلة من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يطعمه ربه ويسقيه، فهو يقويه ويغذيه، ربه يقويه ويغذيه، فيستطيع أن يواصل. أما بقية الأمة ما عندهم الميزة هذه. فذكر رحمه الله يعني في المواصلة، قال يعني إقراره لمن واصل في بعض الأحاديث يحمل على إما كان مواصلة إلى السحور، وأما يعني أن يصل يومين وثلاثة بدون أي أكل ولا شرب ما تطيقه الأمة غير النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، هذا سؤال عن البركة في آخر الطعام، هذا هاتوا لنا دليله وصحة الدليل. و ممكن تكون في آخر الطعام. يعني هو لما قال لا تدرون في أي طعامكم بركة معناه أنه ممكن يكون في آخر الطعام، لكن لأنه لا يقطع فقد يكون في اللقمة الساقطة، وقد يكون في حبة الرز الباقية، لذلك يلعق الإناء ويلعق أصابعه، لذلك يلعق الإناء ويلعق أصابعه. فلا تدرون في أي طعامكم البركة، فهو ممكن يكون في الآخر، في آخر ممكن. هل في نص في هذا تحديدا وصحته؟ هاتوا لنا إذا وجدتم شيئا في هذا الموضوع. وصلى الله على نبينا محمد.